وسلم. وقال بعد وقال وكرت في وقال نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره منهم القاضي أبو يعلى الموصلي الحنبلي وابن عكي الحنبلي والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي جيلي جيلاني معرفة والشيخ أبو محمد عبد القادر ابن موسى الجيلاني الكيلاني الحنبلي الأسني البغدادي القرشي من معي القرني خامسنا يا مذهب الحنابلة بترسى جدي جدد السونا بلاه بكى جيلاني مذهب الحنابلة بترسى جدي يجدد السونا بلاه يا ويا بقدامنا يا عبد الغني المقدسي أستاذنا هو وإن كان فيه شيء من التصوف بل وإن كان صوفيا غير أنه موافق لأهل السنة بل يبعث إذا بالاستواء غزي بصفات دوريا ما شاء الله بل يتحدث عن الفرق إلا كرا سلا خوارجو سلا متزلا سلا انتو سلا خوارجو وتفت إلا كرا دنيا ربي لو كتاب راس في الأحكام ما شاء الله جلسة تسوف النتال صوفي ديون أقرب إلى الأحكام يا سلام سريا حسني نبال الزيلة يا سلام سريا وغيره في أثناء في أثناء في اللباس وأكثر في الناقر وسمع ما توقع ما توقع تعالى معنا كويس النبي عند سو بدأ السبب بعد سو لا تعالى سنوات ما هذا سكون بير هذا إلا نكاسة بقدرها كسنة بقدر بكنسي أنكم ما توقع سنين على الكون وده سنة يقرب سوف وده سنة نكرب سوف يوجه إن سري السكت إن بشر الحاف إن سني إن عبد الجيلان صوفينا تبين لهم أقرب إلى أهل السنة وتلي بعد إذا سنية عندي ما توبة ما توبة سنية لنا أقرب إلى السنة بطال الآية أقرب إلى السنة رأسه قالوا كوة جيسة من لنا يا وتعالات بتوسنة كن إقنائي يا لنا لذي بلو حموية لا إنو مصر حموية لا إنا أنت الله إستيق عمال لا إنسة صوفية بطر يا مطالب الزيين نعم ملك عربي الله ومعكين والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي الجيلان وغيره بدو كتاب الله دنيا الله إتعافى المتقين الله بدو كتاب الله وغيره من أساب اللباس من في أصنع يعني لباس عينة في الناقة والثاني ومن اللباس المكروه كون أرباسات ما خالف الزيل ومن اللباس المكروه ما خالف زيل عرب عربو تشين زي ميخالف كون كرائي ونال وأشبه ذي الأعاجم لمستكون كرائه وآدتهم بنقبه إلى بعلاج ولفظ عبد القادر ويكره كل ما خالف ذي العربي وشابه ذي الأعاجم لفظه تنشك بقالات لا يوطن ذي وقال إذا غساب أحمد وغيره منهم أبو الحسن الآمودي الآمودي هي أصولينا وفكهنا بريد المعروف في ابن بغداد يبقى مبانيته وأظنه نقله أيضا نقله نبي رسول الله أي أبي عبد الله بن حامي كم يقال من أنصار ولا يكره غسل اليدين في إناء الذي لا أكل فيه مجب لي لك بس بهون إقالة المتاب أبكر رائعه من الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مجب على لك بس بهون ها؟ لا أكل في إناء الذي أكل فيه إناء الذي أكل فيه لا أكل فيه يبقى لا أكل لا أكل فيه أكل فيه نوانه إيه لا أكل فيه مجيبا يلك مثل وانه يبال لا أكل فيه نوانه كرائي الآن داسه يتعلى الزارين تعلى لكوا كرائي مكافر يتعلى لا أكل فيه مجيب لا مطاطح يتعلى نبي وإنتما من سرافة ساتونا فرالالا نبي وإنتما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يوم جدي سرافة صار أكاقا في بلبطن إشلال بسو إشاتونا وقد نفس أحمد على ذلك وقال لم يزل علماء ولما سألتهم قد يفعلون ذلك يعني بربط بهنا مجلس كريم لبط ونحن نفعل إنيا من نادر قوانا بلوال وإنما تنكره العامة سارع وسبر بيكا وتب الله بك نجم مكتاتا يأورو ما لكرا تنم لا إيه لكرا إيه لكرا وتب الله بك نجم مكتاتا يسمع إذن بعض من ذلك وقصر يديك فادة تعال مكنون قبل بوالا إجن مكتاتا مصنون نبيلان رواية واحدة في مذهب أحمد سايبر بس مساكة بسا عندي قادر الكش وإذا قدم ما يغسل وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة فإذا نعم وإذا قدم عاد الخدام ما يدسل شيء يدري جميل تطبق كاكرر فلا يرفع ينسى تجمع عيد عندهم أساطبه ليلا وعيده ذي ما يبقى هلو متطبق يعني الرفع من ذي الأهل كثير أستاذه ما أنساده تذكي ذي العاجنة يا ما يترشى فتك من أمك يا زلال إيسي سايبا وفي المتطبق عام دانزي كشاكا من عام نشاء لكي هم بي متطبق سبزم سنان نسلم مطال الإسلام بزم ما يتطبقه ودي ما تصادم قال الله تعالى نجاسا كريلا يا يا سلمان يا ورو حديث بدون انتنا الى ان نجد بركه الطعام والثورات على جسدنا قال لي زي قال لي اكل من نجرا ها فارس روم كافر كفار روم انا بس بلا تقاعد انت با فاروق شو مالك ذاك اللي انا بروح له وكذا قال الشيخ ابو محمد عبد القادر الجيلي ويستاب على جانا ما اليدي في قشتين قشت قس دس انا يا جماعه الدعوه بس اللي ادركه واحد باند ادركه بيتطبرون لما رويا في الخبر لا تبددوا يبدل الله يبدل الله شملكم اثبتوا بتلاقي انسان اتادروا شملكم بتتنال بس دور غداش بنت لا يا مبار رويا في كده تمرين ورويا ان سنها ان يرفع اشتو حتى يعني يقف يعني يمتلئ مالك او بازي دست اندن ساو انو باندو دست اندن اندو ساي بولا اندو ترسو اسكي مولا استاتبنا يان كمولا غلبتا اندغام داتا استاتبنجي باندو اندو باندو اندو باندو اندو ساي مولا دي اندن نوزو ما استاتا سيكشتي نيوز استاتشو بمقدام المهورتو ما استاتبنا مانا ዲስ ቱስ ያው ያው ያገራጁ ማንጎ ዲስ ሲሚታ በጣም በዳሪ ማለት ዲስ ዲስ ቱስ ዲስ ታስ ዲስ ቱስ ዲስ ታስ وقالوا ايضا ومنهم ابو محمد عبد القادر في تعليل كراهه القراءه فقول من لا تذكر ما هو بكنا في الناقر على ايضا رواية باندوريا يعني متشبه بالآجيني كل جديد فقول من لا تذكر كل ما دوتار وين ذمو وقال رسول ما انتصفك فهو من الجلوان كل وين بكفيلو ايه انتنش من لا تذكرين بل هل ونم ذلك قال السيدان طيب الله بس شرط ايضا وبل قد ذكرت اوائل من الفقهاء من اثار الشافعي وعمد سنه وغير ذكرات اشكرات اشياء بركات انا قلت لنا بعد ترى قال لما في من الشد يعني بدا بعد بدا المتصل على النبي لسما قال غير واحد من طائفتك ولدتم ما زرت كتاوس قال انت بده اندار هو ومن عبد القادر اندار ويستحب ان يختم في يساره بالاثار يتختم فغير ايجو قربت زياده في مرضاي غير ايجو وأن خلاف ذلك عادته وشعار المسلئة بقى أني ما أدرك أني له من ألبات بوقته يعلم بالأوز كارون اليهود الجلال بدي من ذلك خاتم بقراء الجنم هنا ضبط الله من أساد أحمد هو الشافعي ولأن كل لي خوارجوش من ميلا خوارجوش ما لهي مال مين لو يتابع الكتابه يتابع المقرر للمقرر للاثار هو قال سيدنا انا عندي علاقه عندنا ليس من اداب العلماء الا عند الحاجه اذا لا نرى التكتل الا من باب المباح الا بالذال ثم حرام ما على باغراتنا علماء اسمي هذا الكين سلون يا تشبه انت فاهم معنى التشبه سيدنا ميلوس اول كونا ያው በቀኝም ቢሆን እንዳውም በቀኝ ነው የሚያደርጉ አብዛኛው ዑለማዎች ባገራችን እንደል ሐጃ ካልሆነ በስተቀር አሁን ደግሞ ዚያል አጀም ካፊር ነው መሳሰል ነገር የለም በዛ ጊዜ ሊሆን ይችላል ዳማ ዘመንና እንደኛ ዘመን በሰፊ ያሉበት ጊዜ ነው በዛ የነሱ ሙክተስ ሊሆን ይችላል በዛ የነሱ ሙክተስ ከሆነ አከሸፉ ይሆናል አሁን ግን ሙክተሳቸው ካልሆነ ወይ ሁለቱም ይጠቀሙ ከሆነ ወይ ደግሞ ሙክተሳቸው ካልሆነ አሁን ባገራን ተብሏል በቀኝ ነው ፉቃ ሻፊያን በቀኝ ነው የሚሉት ወንደ ባየ ተከታማ ዲያ ታሪዲ ቢምናይ በግራም ይው እንን ቀይ በሁለቱም ይቻላል እንዴ አለ አያ ተሸቦ ከሌለ ይቻላል ማለት ፈልገው ይላ ተሸቦ ይላል አ واتى ان طوائف الاصحاب الشافعي يستحبون تسليم القبور مقابر تسليم عند جمال شانيا وان كانت السنه عندهم تصحيحها بهم لمن بزاجيه تصحيح تشبهنته بالتوبه نبر بالف الزايدين قالوا لان ذا صار شعار رافداوت الشيعوت شعارنا من بالف الزايدين وليس الغرض هنا تقرير احيان هذه المساله ان الجنباوت بتا لما رغاده بتمنى لما كتب اذا هنا فلقوت الى ولا الكلام على ما قيل فيها فتبارون ابن مناقر في الشاهدة بنفلين يلون ولا إثباتين وانضموا الثبتهم ويتنفينوا يميلوا لما تيلون وإنما الغرض بيان ما اتفقت عليه العلماء من كراهة التشبه لغير الإسلام تبدو على ثبتهم ولا ما تيلون ولما اسمهم مفد على غير الإسلام يقولون انتو تشبه على البطل أي الدرك بلو يعادوتن لما الناقر خليجينه وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة سبحان دولة سلال بس هذه قاعدة فروق انت قريبا هو هذه القاعدة لتعرض أدلة فيها أدلة عنده إهل الله عنده إهل الله إهل الله إهل الله أو لأدى الإتقال بعدين يتوسل ضمن إتقال دار ما أدرقات اندراجه في هذه القاعدة أي كاتة بذل كراء ونمروز أي هي قاعدة بس هي كاتة سلال مثل ما نقل أسرم أسرم يامان سنبه درسانه وصائب المسنات قال سمعت ابا عبد الله احمدي يسال عن السعيري في الحرب بهر بجديه حر ما بس تشال فقلت له سمعوا فقال ارجو ان لا يكون لي بعد سنه عندنا في الضرورات واما قال ضروره لو انت تشال يا ضروره يا الحرب في السفر والهدر ازاي هي جربتنا هيك كان بسفر بابر او بسفر مقطوعات رخصنا للزبير الأوام وأدربات الأوفي في قميص الحرير لحكة كانت بهما إلا الرخصة سفر لينو حذر نيزم هميلا آي قديو يتخصصو سفر سلهونا نقيدي بحذر أي شعر مرض أي ذلك ضرورة إندال لنو إلا الترخيص اسكال بحذر من كانت كلاه جعلوا كسنم البئير قال ونعم وقال وسنم بعض الاسر عن المنطقة والهلية فيها منطقة معنى تدك أعبطوا والهلية بسا جيت ما بيت تتل خب فقال أما المنطقة فقط كريها قوم تلتوا هذا يقول هي زي العاجم عجم زي نفاشي وكان احتجدون الأمائم عربو تريقون أمائم نبار بحج بحيز لتاتشو بمتابعاتشو لهم التلتقون ايه ما ايه ما اقوله واضح انما علق القول فيه يعني يارس قول يعني من بقت منفعه عارضت ما فيها من التشبه واضح انما علق القول فيه ايه قول تلك الوالي يتبالك هنا لمن لان في المنطقه منفعه عارضت ما فيها من التشبه من تقادم من الجلوس على بكافروش كمن مساتلو مفتقى يعني من مساتل تشبه ميقاج على الجلوس يبقى يعني قول بس بسرطان خالو بس نوي تدباد لن خالو نوم الأيان ما يعني أغل جيوة بقى مخبط بلال نجر متسلق كونا تشبه بنور إهينا يبلغوا سلاهون إتشالات على الزعي الدرق تشبهونا ونقل عن بعض السلام أنه كان يتمنطق كيف منطقة يتكمنا يتمندل تمندل الرجل إذا استعمل منه وتمنطق إذا لبس منطقة نعم يتمنطق فلهذا حكي الكلام عن غيره تورطر وأمسك حكى الكلام عن غيره وأمزدني وأمنبر كليلة تورى عورته بذل الزمع لله تنش خلافه سلال دفت نوع التشبه بنور ممكن أقل كيلوزا يعني التشبه النجاج سلوهنا توصلوا سلفوتشن ضمن سلال أي يتألع عالة بلو أنا أقرأ راساته تتألع لك إلى الجزم وأحلى الوراء إذا له هو إمام الوريعين كما شهد له شيخ الشافعي أحمد إمام الإجتماع الأشياء من ذلك إمام في الورع በእስር ቤት 500 ሺህ ይሆን የሱባ ገንዘብ መጥቶ መልሰዋል ነው አንድ ብርዛ ይጠው አራቱ ሹባው ፈነፋ والدنيا فأباها على نعم ومثال هل جعل قولا له إذا سرعا ما سيطيق بجرسات انجرنا وسبلوا إقبالا لا إقبالهم فهكا فيها جواب غيري ولم يردفوا بموافقتي ولا مقال يليل أول نقر أورتها الإنجي يليل أن تدقفهم أن خالفهم لذي الله أنت سيفنا ونقر يا وراء قول كخالفهم بذي باورا وخلاف كسرها هجانه أيضا لهم أمي لا بأسف هنا سابه جهانه هذا نعم أول لأنه لولا موافقته له بأنه لكان قد أجابت لغيره ما استنبر لأنه إنما سأله عن قوله سيرك على جزيكه ولم يسأله أن يحكي له مذهب الناس لها وخلنا بإذن الله والثاني لا يسأل بمجرد ذلك قولا له استاذ جليلا أنه كان يتاور موافق عنا مشاكك أخرين أولا سيهون لأنه إنما هكاه فقط إذن إذن الوالد السماء لا يكون هجة للحاكي أو لا ينبغي أن ينسب إليه قولا وفيدا ومجرد حكايته لا يدل على الموافقة أتى في الشيء إما للنقل أو للموافقة أو لتبيين من اذكر بهذا الثورة والتشتادة حسب المكان وفي نفس المنطقة أثر وكلام ليس هذا موضعه منطقة عندما نبس بزوم الرجاء والشامل وطونا إذن ولكن في هذا أثر هذا كلامه في القوس الفارسية بقوس الفارسية كلامه ترددون هل نفس؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا سلام يا بعد يا إر يا سلام يا سر يا لكو يا جنائي أنت لك ليسر عندما هو يتناقر عندانه وسلم يقربه قدم مالنه كمران فيه يقربه مالنه أقربه كتابنا بك أكتغى الإسلام يهت عندانه من عينة عندانه يهت عندانه من كتابنا